هذه نصائح قليلات لكنها عظيمات لما سئل فيها من آيات القرآن. والقارئ الشيخ أحمد بن عبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ما نبي جيبا صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر. الله أكبر يا رب.